كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على رسول الله البشير النذير وعلى آله، ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، نبدأ درس باستعراض ما تيسر من الأسئلة. نقول السائل: معنى كلمة تشدد بمعنى تمسك، ألا توافقني على ذلك؟ لا، تمسك محمود ومطلوب، والتشدد لن يشادد دين أحد إلا غلبه. التشدد ورد ذمه في السنة، ذمه النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت عموم النصوص وقواعد الشرع بذمه. بينما التمسك، نعم، الاستمساك بالحق هذا مطلب وممدحه وخصلة مطلوبة. التشدد هو الخروج عن حد الاعتدال في العبادة أو في ما زاد عن حد الاعتدال فهو تشدد، سواء كان كلي أو جزئي. يقول: كثر الكلام حول الغلو والتنطع ولم نعد نسمع أحد يتكلم عن التفريط، وهو الذي نخشى أن يقتل هذه الأمة. هذا خطر وهذا خطر. النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته من الدنيا وفتنتها، ومن الإعراض عن دين الله وشرعه، وحذر كذلك من التنطع والتشدد، لكنه ما أمر بقتل المفرطين مثل ما أمر بقتل المتشددين الخوارج. هذا دليل على أن هذا من حيث النكاية على الأمة أشد، لأن ما نعرف إنسان متساهل شرع السيف على الناس، أما المتشدد فهو إذا وصل الأمر إلى التكفير واستباحة الدماء فهو يهلك الحرث والنسل، يفسد الدين والدنيا. ولذلك ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل أحد غير الخوارج. تأملوا، ما أمر بقتل أحد غير الخوارج. هذا الشيء. الشيء الآخر، أنا لا أوافق السائل، وأظنكم كذلك توافقونني، لا أوافق السائل على أننا ما تكلمنا عن الإعراض، بل ربما يعني يقول قائل عكس هذا الكلام، وقلنا كثير من الخطباء والمتكلمين والمحاضرين والمشايخ ما تعارضت كلمتهم ضد مظاهر التكفير والتشدد، في حين أن كلامهم عن التفريط وكلامهم عن الإعراض كثير. فإن كان هذا السائل يقصد العموم، ففي الحقيقة من باب الإنصاف أن مشايخنا وطلاب العلم والدعاة يتكلمون عن هذا وعن هذا، لكن بعض الناس يصير عنده حاسة زايدة شوي تجاه شيء معين، فتكون حاسته يعني تتجه على هذا الاتجاه. ولو أخذ الأمور بالإنصاف والإحصائية لوجدنا أن الكلام عن الإعراض وعن علمنا وعن يعني البعد وانغماس الناس في الشبهات والشهوات لجدناه والله الحمد كثير على ألسنة الخطبة والمحاضرين والمتكلمين والمشايخ والدعاة. وإن حصل شيء من الفتور في بعض النواحي أحيانا فهذا ليس قاعدة. وإن كان يقصد يعني الاتجاه أو الدروس التي أنا ألقيها والمؤلفات، فأنا أدعي أن محاضراتي ودروسي ومؤلفاتي في مسألة الإعراض والعلمنة أكثر منها في التشدد، وهذه مؤلفاتي موجودة. ما كتبته ضد العلمنة والتقليد والتشبه بالكفار، وما كتبته في التحذير من الشبهات والشهوات أكثر مما كتبته في التكفير، بل أعتبر نفسي مقصر جدا. وكذلك المحاضرات، اللهم في السنة، في هذه السنة يعني تقريبا من سنة ونصف، قد يكون كثر الكلام في التكفير لأنه واجب الوقت ومقتضى النصيحة للشباب، لكن لا يعني إذا أن لا نتكلم عن هذا الجانب، الله أعلم. وأنا يعني أنصح نفسي وأنصح كل أخ وكل مسلم أنه إذا يعني تكلم في هذه الأمور أن يتأنى ولا يتعجل، وينظر ويتثبت ويقارن ويحصي ما يكون أمعه إذا سمع الناس يقولون كلام قال صح معهم. لا، لابد تتأكد هل فعلا حصل تقصير في جهة. نعم التقصير في الجملة نحن مقصرون ونسأل الله يعفو عنا جميعا، لكن أن يكون المشايخ وطلاب العلم والدعاة يعني اهتموا بجانب وأهملوا جانب آخر فهذا ظلم، هذا ظلم. يجب الإنسان يتقي الله ولا يظلم. هذا أيضا يسأل عن رقم الهاتف والجوال، الحمد لله ميسور. أنا ما أذكر أني أحد سألني عن رقم جوالي أو هاتفي لا أعطيه إياه، لكن تشهرون بعلنا كذا ما بدي، لأنه هذا ليس من المناسب. ومع ذلك أنا ما يعني ما جحدت أرقامي حتى في الاستعلامات، وهذا آذاني كثيرا، يعني أرقامي معلنة وعند الناس معلنة والحمد لله، وأنا لست ممن يستحق أن يشهر رقمه، أنا أخيكم المسكين ضعيف فما في داعي تقطعون ظهري. ومع ذلك من أراد مني الرقم شخصيا أنا أعطيه إياه إن شاء الله. يقول ما حكم من أنكر صفة من صفات الله مع الدليل؟ ما أدري إيش معنى الإنكار. إذا كان يجحد صفة ثابتة بالكتاب والسنة فلا شك أن هذا كفر سبحان الله. إذا أنكر أن الله عز وجل رحيم أو أن الله عليم أو أن الله سميع أو أنه بصير أو أنه ذو رحمة أو أنه ذو علم أو أنه ذو سمع أو أنه ذو بصر، إنكار مطلقا مع إقامة الحجة وبيان الدليل ما عنده شبهة ولا اشتباه وزالت زيلة الشبهة في ذهنه، فهذا لا شك أنه كفر. يقول هل يجوز التبرك بشعارات؟ يقصد شعارات وكتبها شعارات بشعارات النبي صلى الله عليه وسلم، فإن بعض الناس يزعمون أن شعارات النبي صلى الله عليه وسلم موجودة لديهم. نعم كان موجود من شعار النبي صلى الله عليه وسلم شيء فيتبرك به، كل أشياء النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك بها بذاته وما يخرج منه صلى الله عليه وسلم وأدواته وثيابه وبسلاحه وغير ذلك، لكن الشأن في وجود هذه الأشياء الصحيح والمحقق أنها لم يعد يوجد منها شيء. هل يجب إخراج الزكاة في الذهب والفضة والحلي المستعمل سنويا أم يكفي إخراج الزكاة مرة واحدة؟ طبعا هذا من باب الأحكام والأولى أنه يحال على الشيخ سلمان، لكن مدام عرضه السائل وأنا قرأته، الزكاة فيها كلام كثير، يعني هل طبعا الحلي، أما الذهب والفضة فلا شك في زكاتهم إجماع من قطعيات الدين أنه تجب الزكاة في الذهب والفضة إذا كنزت إذا دار عليه الحول وليست حلي. أما الحلي الملبوس فالراجح فيه أن الذي يلبس دائما للمرأة ليس فيه زكاة، والذي لا يلبس أو لبسه قليل في المناسبات فقط فحكمه حكم المكنوز والواجب أن يزكى كل سنة. يقول تقديس الأشياء مثل وضع ملحفة من خشب أشياء قديمة، يقول نضع أشياء في البيت نرفعها لأنها من أدوات الأجداد. يقول إذا كان مجرد يعني رفعها لمجرد أنها من باب الاعتبار والعظة وتذكر ما كان عليه الأجداد من شغف العيش وبساطة الأدوات هذا لا حرج فيه، لكن إذا وصل إلى التعظيم والتقديس وصارت مثمنة حيث أنها تكون أثمانها بالغة فهذا دليل أنه وقع في القلوب لها تقدير أعظم مما تستحق، فمن هنا يأتي المحظور. ولذلك تعتبر إذا وصلت إلى حد الغلاء والقيمة الزائدة عن الحد فتعتبر من ذرائع البدعة، أما إذا كانت بمجرد التذكر فأرجو أن لا يكون فيها حرج. نعم في ظل الفتنة التي الآن بدأت تخرج أعناقها خاصة ما يتعلق بقضية المرأة، هناك من يعني من تسبون للعلم من تساهل في أمور، لكن هذا قليل في من هم من الراسخين في العلم ومن أهل العلم الشرعي، قد يوجد من بعض المتحدثين والمثقفين وهذه مصيبتنا من المتعلمين وهم كثير، أو ما يسمون بالمفكرين وأحيانا يسمون إسلاميين أيضا. المصيبة تأتي من هذا النوع من الناس الذين يعني سايروا الاتجاهات العلمانية في إخراج المرأة من حجابها وسمتها وفضيلتها. أهل الكلام، ورد السؤال عن أهل الكلام أكثر من مرة، من هم أهل الكلام؟ المقصود بهم هم الذين يقررون العقيدة بمجرد القواعد الفلسفية والعقلانية، يقررون العقيدة بالقواعد الفلسفية والعقلانية، مع أن العقيدة غيب لا يمكن تتلقى إلا عن الوحي المعصوم، عن كتاب الله وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمتكلمون لا يقفون عند هذا الحد، يعني يقحمون عقولهم وعلوم البشر وقواعد البشر وفلسفات الناس، يدخلونها في وسائل، يجعلون وسائل لتقرير العقيدة ويحكمونها في العقيدة، وسموا متكلمين لأنهم ما عندهم إلا الكلام الثرثرة، يعني متكلمين مثل كلمة ثرثري، هرج وكلام فاضي دائما، حشو كلام، سموا متكلمين. ولذلك ما أكثر كلام من كلامهم وما أقل من بركة كلامهم، تجدهم يكتبون في العقيدة مجلدات ما تخرج منها بنتيجة واحدة تفيدك إلا الشبهات والأسئلة الفاضية والإجابات التخرصات التي لا أصل لها في الدين. فسموا أهل الكلام لأن ما عندهم إلا الكلام، لا يعتمدون على النصوص، اعتمادهم على النصوص أيضا مبني على الجدل واستعمال النصوص على غير وجهها. هل يتكلم عن موقف من يتكلم عن أو من يجادل عن بدعة المولد؟ هكذا أظنها، هو كتبها الموقف ويبدو أن هذا سهل، بدعة الموقف، ما في شيء اسمه بدعة الموقف، يظهر أنه يقصد بدعة المولد وينكر على من ينكر. هذا مسكين ينبغي أن ينصح، لأن بدعة المولد من البدع المغلظة وتنطبق عليها معاني البدعة من كل وجه، من جميع الوجوه، من جميع الوجوه، ليست أيضا من البدع الخفية مثل بدع الأذكار، هي من البدع الظاهرة لأنها ابتدعت بعد القرون الفاضلة ومتعلقة بالتدين أيضا، لأن الناس يتدينون بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهل المولد زعموا أن المولد متعلق بحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعتبر ردا للسنة وإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أعظم إهانة أو من أعظم الإهانة للنبي صلى الله عليه وسلم الاحتفال بمولده، لأنه هو يوم وفاته، فهل هم فرحين ولا محزونون؟ هل هم فرحون أو محزونون؟ هذا الشيء. الشيء الآخر أنها أيضا يحدث فيها من المصائب والبدع الأخرى ما لا يحصى. القاديانية فرقة خرجت عن الإسلام، يدعون نبوة القادياني أحمد غلام القادياني، ويدعون الإسلام وهم فيهم تشيع، ومعتقداتهم كثيرة جدا. لمهم أنهم فرقة خارجة من المسلمين، من الإسلام، تدعي الإسلام لكنها خارجة من الملة بإجماع المسلمين. يقول ما قلتموه عن جواز، عن عدم جواز التفتيش عن الناس في مكة والمدينة وغيرها من المجتمعات المسلمين، فكيف يدعوهم وهو لا يعرف عنهم شيئا؟ الدعوة بالحكمة والموعظة، أنت إذا أردت أن تدعو الناس تدعوهم بالمعلوم من الدين، بالأشياء المعروفة شرعا، تدعوهم إلى أركان الإيمان، إلى أركان الإسلام، إلى فضائل الدين، إلى أصول الاعتقاد. ما يلزم أنك ما تدعو الشخص حتى تعرفه على باطل أو على غير باطل، كل الناس بحاجة إلى نصح، من كان على السنة ومن لم يكن، فأنت انصح. لكن ما هو صحيح أنك ما تنصح واحد حتى تعرف مذهبه، ما يلزم. نصيحتنا قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه النصيحة، وهذه ما يلزم أنك ما تقولها إلا الواحد أن تعرف أنه رافضي ولا أنه باغي، ما صحيح، كلها لكل الناس. وهذا أدعى لأن يقبلوا الحق، أما أن تفتش عن العيب علشان تنصحه في عيبه فهذا ما هو مشروع، إلا إذا تبين لك بدون تفتيش، بل هذا في الحقيقة من أسباب الفتنة ومن أسباب صد الناس عن الحق ومن أسباب وجود ردود الفعال عن أهل البدع، أن بعض الشباب الله يهديهم نظرا لأنهم ما عندهم حكمة في الدعوة ينبشون عما في قلوب هؤلاء، عما في قلوب هؤلاء القوم باستنطاقهم يعني استفزازهم، وهم يرجعون إلى شيوخهم فشيوخهم يأكدون عليهم أمور أخرى ويدخلون عليهم شبهات وهم في عافية منها. كثير من عوام أهل البدع وقع في بدع أشد بسبب استفزاز بعض شباب أهل السنة واستعمالهم أساليب خاطئة في الدعوة. فلا تنبش، ما كلفت بهذا، بل العكس هو الصحيح. الواجب شرعا أن تترك الناس على ظاهرهم وأن تدعوهم إلى ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوهم إليه، وهو ما كان سلف الأمة يدعونهم إليه. يقول هل الزيدية، هل قول الزيدية بخلق القرآن يدل على كفرهم؟ أظن صاحب السؤال عرض سؤاله أمس شفويا. طبعا لا يلزم، إذا قلنا أنه القول بخلق القرآن كفر فلا يلزم أن نكفر به الأعيان. المعين ما يكفر حتى تقام عليه الحجة ويبين له وجه الحق ويعرف أنه غير مكره ولا متأول ولا مقلد ولا جاهل ولم يلتبس عليه الأمر إلى آخره. كلمة اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه ما أظنها وجيهة، يعني الله عز وجل جعل الدعاء من أسباب رد القضاء، وقد ورد في الصحيح أن الدعاء والقضاء يلتقيان بين السماء والأرض فيعتلجان فيغلب الدعاء القضاء بإذن الله، وكل ذلك بتقدير الله. فلا مانع أن الإنسان يدعو الله عز وجل بما شاء من الدعاء المشروع، لكن لا داعي لمثل هذا، لأن الله لا يعلم كيف يستجيب. في سؤال عن بعض الجماعات نؤجله إلى يوم الخميس. وأخيرا واحد ذا الخير أراد أن يهدي لكم طرفة، مر الكلام عنها أمس، نكتة حقيقة جيدة. يقول إنه وهذه يعني سائدة وتحكى كثيرا قديما وحديثا، أن مدرس سأل طلابه ويبدو أنه عنده نزعة الحاد، هل ترون الله؟ قالوا لا. قال فإذا كذا وكذا، يسأل الله عز وجل أنه غير موجود نحو ذلك. فكان أحد طلبة ذكي فقال للطلاب لزملائه، أترون عقل أستاذنا؟ قالوا لا نراه. قال إذن هو غير عاقل، هو غير عاقل حتى بدون هذا السؤال. شوف لي الله فيك الأسئلة لا تختلط، شوف لي هذه قديمة، لحظة هذه قديمة خلها معك، وهذه انتهت لأن بعضها جديد وبعضها انتهى، لا هذه انتهت كلها الأخيرة خلاص، فرز بعضها عن بعض. طيب نبدأ على بركة الله بدار درسنا. وصلنا أي فقرة أمس؟ أي، لأننا نتحدث عن الأمور التي خالفت فيها الفرق عموما السنة والجماعة. فالثامن والعشرين لمز المتمسكين بالسنة من المؤمنين واحتقارهم لذلك، ولا يزال هذا السمت عند أهل الأهواء جميعا سواء من الفرق أو من غير الفرق. الاستهزاء بالمتدينين بالآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، ولمز أهل السنة والجماعة بأنهم متعصبون وأنهم حشوية وأنهم مشبهة وأنهم يحجرون على الناس وأنهم يستعدون السلاطين وأنهم عملاء. مثل اتهام السلف بأنهم عملاء لبني أمية ما هي جديدة، لا تظنونها من بعض شبابنا المغرورين المساكين الآن، لا هذه قديمة، هذه قيلت أيام الزهري وأيام الحسن البصري وأيام السلف التابعين، كبار التابعين اتهموا بالعمالة لبني أميلة. فالمسألة خط تاريخي، ولذلك بعض الناس يعجب يقول كيف يوجد من شبابنا من يسمون مشايخنا هيئة كبار العملاء، فأسلافهم موجودين من قبل. هذه أبواب من أبواب الفتنة اللي يدخلها الشيطان على شباب الأمة بين وقت وآخر، خاصة كثرة الخطوب وكثرة الأحداث والفتن، دخل الشيطان في التفريق بين شباب الأمة وبين شيوخها من هذا الجانب. لمز المتدينين والمتشككين من المؤمنين واحتقارهم لله هذه سمعة عامة عند أهل الهوى. ثم 29 الإعراض عن دين الله وشرعه أو بعضه أو تبديله أو بعضه أو الاستغناء عنه أو شيء منه أو تفضيله عليه، هذه سمعة عامة حتى عند المتدينين منهم، يعني قصدي أهل الأهواء والبدع كلهم عندهم شيء من الإعراض، حتى المتشددين منهم عندهم إعراض. يعني نأخذ الخوارج، الخوارج متشددون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، ومع ذلك عندهم إعراض شديد عن أشياء كثيرة في الدين. من يفسر لي ذلك؟ الخوارج رغم تشددهم عندهم شيء من الإعراض عن الدين كبير جدا. تفضل يا شيخ، لأنك أول من رفع يده. أيوة، الإعراض عن نصوص الوعد والأخذ بنصوص الوعيد، هذا أول شيء أدى بهم إلى التكفير وأدى بهم إلى الوقوف الحاد ضد الأمة. ثم الإعراض عن كثير من السنة بدعوى أن القرآن كافي، ثم الإعراض عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي نقله الصحابة وكان عليه الصحابة فيما لا يرضونه، يتركون من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير في التعامل. إذن هذا نوع من الإعراض. أما إعراض التفريط، إعراض الترك، فهو كثير. الذي عندهم نزعة عبادة شديدة أعرضوا عن كثير من الدين. أوائل العباد الذين اعتزلوا الجماعة واعتزلوا الناس واعتزلوا الجهاد، ما يجاهدون مع الناس ولا يأمرون المعروف أن المنكر بدعوى أنه يريد أن يستقل بنفسه بالعبادة، أعرض عن كثير من الدين، تركوا الزواج وتركوا الجهاد وتركوا الأمر المعروف أنه المنكر بدعوى العبادة، أليس هذا إعراض؟ طبعا الشيخ شوف له كتاب يناسبه، خالد أعطيته زين. حبذا اللي عنده الكتاب ممكن يبدله، لأن ما ودنا لواحد إيه نعم. الشيخ عبد الكريم الخضير ما شاء الله. الـ30 رفع شعار أو راية أو حزب أو جماعة أو دعوة غير الإسلام والسنة والانتماء إليه والتعصب إليه. طبعا هذا أبرز سمات أهل الهواء، رفع شعارات غير السنة، خوارج، الشيعة، جهمية، معتزلة، القدرية وغيرها من الشعارات، بعضهم باسمه وبعضهم بأوصاف أخرى، شعارات يتميزون بها يريدون التميز بها عن السنة وأهلها. وإلى اليوم، إلى اليوم أهل الأهواء والبدع لهم شعارات وعناوين يتميزون بها عن السنة والجماعة، ويعيرون أهل السنة والجماعة بشعارات منفرة، بعبارات منفرة. الآن أهل السنة والجماعة في كل مكان يتهمون بالتشدد، يتهمون في الموضة الجديدة الآن بالإرهاب. عجيب أنه الآن تذكرت تجتمع قوى الكفر، الدول الكفرية والمؤسسات الكفرية والإعلام الكفار وبعض إعلام المسلمين على اتهام أهل السنة والجماعة بأنهم أهل إرهاب وأنهم مصدر العنف والإرهاب. هذه دعوة يكادون يتفقون عليها، ثم يسمونهم وهابية أيضا، ولذلك قالوا كل وهابي إرهابي، عندهم معادلة يعني لا تقبل الجدل عند الغربيين الكفار وعند كثير من المسلمين أهل البدع. عندهم سني يعني وهابي، وهابي سني يساوي إرهابي. لماذا؟ لأن أهل السنة يؤمنون بالجهاد حتى لو لم يجاهد. مجرد أن تؤمن بأن في الدين شيء اسمه جهاد فأنت إرهابي، وعلى هذا كل صاحب سنة فهو إرهابي. فعلى هذا يكون يعني الشعار المميز لعموم أهل الأهواء هو تعيير أهل السنة والتميز عنهم. قد يوجد من بعض أهل البدع من يسمي أنفسهم، من يسمون أنفسهم أهل السنة والجماعة، لكن لا يكتفون بهذا، تجدهم ماتريدية ويعتزون بالماتريدية، شاعر يعتزون بالأشاعر، ديوبندية يعتزون بالديوبندية، وبريلوية يعتزون بالبريلوية، وهكذا تجدهم شعارات، أحباش يعتزون بأنهم أحباش، جماعات تبليغ، إخوان مسلمين، غيرهم كل هذه الشعارات. وإن وجد فيها من يكون من أهل السنة، لكن العبرة بالمنهج والأصل، فأغلب الجماعات الكبيرة في العالم الإسلامي تنتمي إلى فرق، تنتمي إلى فرق، وإن كانت الجماعة فلانة الفلانية الشهيرة، وكان انتمى إليها من حيث الأفراد منهم على السنة في أصلهم وعلى الفطرة. فمثلا جماعة التبليغ وهي مساكينة، نضرب بها أمثلة لأنها مساكينة، فجماعة التبليغ عندهم أصول، في أصولهم فيها بدع، العجم منهم عندهم بدع، لكن ليس كلهم كذلك، يوجد خاصة اللي من جزيرة العرب، من المملكة، من بعض دول الخليج، التوحيد وأبناء توحيد، وما غيروا وما بدلوا وما دعوا إلى بدعة ولا دعوا إلى بدعة، لكن مجرد الانتماء إلى جماعة غير السنة والجماعة يعتبر بدعة. كذلك الإخوان المسلمين أيضا جماعة شهيرة هي توازي التبليغ، ومثلها قيسوا الإخوان المسلمين من حيث الأصول، ترجع أصولهم إلى الأشعرية والصوفية، ومعروف هذا، يعني الشيخ حسن البنا ومن جاء بعده من أوضع أصول الإخوان المسلمين، تقوم أصولهم على الانتماء للأشعرية للتأويل والانتماء لطرق التصوف، وإن كانوا لا يلزمون بذلك، وهذا يحمد لهم أنهم لا يلزمون، لكن مع ذلك نحن نقرر أصل. إذن فالانتماء لمثل هذه الجماعة بدعة، لكن ليس كل من دخل فيها يحكم عليه بأنه مبتدع بلا يعني تثبت، فقد يكون منهم من دخل وهو للسنة إعجابا بتنظيماتهم، ولا إعجابا ببعض وسائلهم في الدعوة، أو إعجاب بفكرهم إلى آخره. فعلى هذا نقول إن هذه الشعارات هي كلها ليست تحت لواء السنة والجماعة، شعارات تحت لواء الفرق من مقل أو مكثر، حزب التحرير مثلا وهو من الأحزاب الكبيرة الآن، أو قصدي الشهيرة وإن لم يكن كبير لكن له أثر كبير، حزب التحرير المعتزلي، الجماعات الموجودة في لبنان أغلبها رافضية، أمل، حزب الله، شيعية، وهكذا. فأقول أنه تتميز أهل الأهواء والبدع والافتراق قديما وحديثا برفع شعارات غير السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة ليس لهم شعار أبدا، ليس لهم شعار، فلا يصح أن نقول أهل السنة تبليغ ولا أهل السنة أخوان مسلمين أو نحو ذلك، لا، أهل السنة هم أهل السنة، هم على طريق السلف. إن كان أحد منهم انتمى لتلك الجماعات فهذا خطأ يتحمله، وأما السنة والجماعة فهي لا شعارات فيها، لكن مما ينبغي التنبه له طبعا لا شعارات ولا انتماءات لغير السنة ولا جماعات تحمل خصائص، أيضا حديث مهمة، ليس في أهل السنة والجماعة جماعات تتميز بخصائص عن بقية أهل السنة والجماعة. ولذلك ينبغي أن نتنبه إلى خطأ بعض المنتسبين للسنة والجماعة ممن بدأوا يشقون بل يفرقون أهل السنة والجماعة تحت ما يشبه شعاراتهم لا يشعرون، يتحزبون على الأشخاص، وبدأت هذه الظاهرة الآن، يمتحنون أهل السنة بقضايا وأشخاص معينين كما قلت لكم سابقا، من أبرز أصحاب الاتجاه أنهم يمتحنون أهل السنة بسيد قطب، سبحان الله، حتى وإن اختلف الناس في سيد قطب، وفرض أن إنسان من أهل السنة زل في حق سيد قطب، خرج من السنة والجماعة، هذه زلة، خطأ، يقول أخطأت. أما هذه الأسلوب الحاد الذي فتت جهود أهل السنة والجماعة وفرق جماعتهم حتى جعل بعض العلماء لا يستطيع أن يتكلم خوفا من ألسنة أصحاب هذا الاتجاه أكثر من خوفه من أهل البدع، وأنا أعرف والله من العلماء الآن وطلاب العلم من صاروا يخشون هذا الفريق من أهل السنة أكثر مما يخشون أهل البدع الخلص، هذه مصيبة. فهذا نوع من التحزب مهما سماه أصحابه، بل إنهم حاربوا الجماعات بجماعات وحاربوا الحزبيات بحزبيات أشد. والواقع موجود، أنا ما أفتري عليه، هذا موجود. قيسوا مقاييس الشرع. لماذا يكون همهم من المشايخ فلان يؤلفون ضده ويؤلفون ضده، لا يلقي محاضرة ولا ولا؟ لماذا كان مثلا ردهم على مثل الشيخ بكر أبو زيد إمام سنة في هذا العصر، أبلى بلاء حسنا، مؤلفاته أفضل المؤلفات التي بينت السنة المحضة للناس والتي كشفت عوار البدع في هذا العصر، الشيخ بكر أبو زيد وفقه الله، ومع ذلك يسلخونه الآن. الشيخ الجبريل الآن بدأ يمتحنون الناس فيه مثل ما يمتحنهم سيد قطب. وفعلا أنا تعرضت لمثل هذا. رأيك في الجبرين هو المفصل، إن مدحت الشيخ بن جبرين فأنت إخواني على طول. صيبة هذا التحزب بعينه، بل لا يوجد عند الأحزاب مثل التبليغ والإخوان المسلمين مثل هذا التعصب الشديد عند هؤلاء، لأن أولئك عندهم تسامح وهؤلاء لا تسامح عندهم. فيجب الشباب أنهم يبتعدوا عن غوائل مثل هذه الاتجاهات، وإن كانت تحمل شعار السنة. نعم ننصف الناس، أنا مما أعرفه وأقوله بحق أن أصحاب هذه الاتجاهات اللي عندهم حدة على أهل السنة من أصحاب عندهم غيرة على العقيدة وعندهم صفاء في العقيدة يحمد ويذكر ويشكر، وعندهم حرب للبدع وحسية ضد البدع جيدة ومحمودة، لكن المنهج في التعامل يختلف عن منهج السلف تماما. يطبقون منهج السلف مقلوب في التعامل مع الآخرين. أما عقيدتهم، علشان ما نظلمهم ولا تظنون أننا إذا قلنا هذا الكلام نغمط الناس حقوقهم، أنا أقول ليت أكثر شبابنا أو كل شبابنا مثل هؤلاء في العقيدة وصفاء العقيدة والحرص عليها والدفاع عن السلف والدفاع عن أصول الاعتقاد وعن ثوابت الشرع. لهم يعني جهد مشكور، لكنهم أخطأوا حينما احتدوا في التعامل مع أهل السنة، حينما فرقوا أهل السنة والجماعة. تجدهم يحذرون من الألباني وتلاميذه، يحذرون من الشيخ ابن جبرين وتلاميذه، يحذرون من الشيخ بكر وفلان. طيب من أبقيتهم لنا؟ فإذا المسألة تحتاج إلى توازن، وأنا طلت في هذه المسألة لأن يا أخوان همومه شجوننا اليوم، لأن الشجون يجب أن نعالجها ونناصح من يعمل فيها. إذن أهل السنة والجماعة ليس لهم شعار إلا السنة والجماعة والسلف والأهل الأثر والحديث، شعارهم الإسلام. وما عيروا به من الأمور الأخرى لا تنطبق عليهم، بل إنما يعير بها للسنة يا أخوان من المحامد. يعني مثلا يعيرون بأن وهابية نسبة لمن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. طيب شيخ الإسلام محمد الوهاب ماذا يكون؟ أليس من أئمة السنة؟ إذن وصفونا بنعم الوصف. نحن لا نقرهم على اللفظ، لكن المعنى نقول هذه يا أخوان تزكية لا تقدر بثمن. وأنا ذكرت هذا في كتابي إسلامية الأوهابية، وذكرته بالتأصيل، قلت يا أخوان هذه من الهدايا التي لا تقدر بثمن، وليفرح من يقال له أنه وهابي، لأنه معناته أنه سني في شهادة، لأنه وهابي نسبة إلى الشيخ محمد الوهاب. الشيخ محمد الوهاب مجدد في الدين، جدد السنة وجدد الإسلام، وما دعا إلا إلى الإسلام والسنة. لكن كلمة وهابية من الكلمات التي نحن لا نتمسك بها ونتعصب لها، بل نقول نحن أهل السنة والجماعة. لكن حينما يعيروننا بها بهذا المعنى نقول نعم المعنى هذا ونعم السبب. الحادي والثلاثون، الانحياز إلى الكافرين وإلى أهل الأهواء في أي وجه من الوجوه. هذا قد يكون مستغرب أيضا، لكن في الحقيقة أنه أخذنا الأمور بالاستقراء العلم الصحيح المتجرد وبالاستقراء التاريخي، نجد أنه عند المواقف الصعبة، عند الكوارث، عند الفتن، أهل الأهواء يكونون في صفوف الكفار جزئيا أو كليا. استعرض التاريخ قليلا، من الذي أدخل التتار على المسلمين؟ من الذي مكنهم أن يقسموا عاصمة الإسلام بغداد؟ يقتلوا المسلمين بالسكاكين، من الذي مكنهم في الفتن التي صارت في الحجاز أيام القرامطة؟ من الذي مكنهم؟ من الذي مكنهم؟ من الذي الآن يتواطى معهم في الأحداث الأخيرة؟ من المتواطئ مع الكفار؟ ما يحتاج يجيب. أنا كنت قبل دخول الصليبيين العراق، قبل دخول اليهود والنصارى العراق، كان يقولنا بعض العراقيين إنه اكتشفنا قوائم متبادلة بين الأمريكان وبعض رؤوس الرافضة، بعض رؤوس الرافضة قوائم متبادلة باسم أهل السنة والجماعة، النشيطين من أهل السنة والجماعة، من أجل إذا دخل الأمريكان تتاح فرصة للرافضة لأن ينتقموا. كنت أظن نوعا من المبالغة، وأثبتت الأحداث هذا. طبعا قد لا نقول، يعني من المناسب بل من الحكمة ألا نقول كل الرافضة تواطؤوا، لكن يعني موقف الرافضة من أهل السنة معلوم تاريخيا، وإن كنا قد لا نتهم أصحاب السياسة مثلهم، مثلا أصحاب السياسة قد يكون السياسة عندهم فوق الدين ولهم مصالح سياسية معينة بألا يؤلبوا على أهل السنة ونحو ذلك، هذا وارد. احنا مطلوب منا ان نعدل حتى مع خصومنا، لكن مبدا الانتقام من اهل السنه او كره اهل السنه موجود، فمن الطبيعي ان يكون هناك نوع من التواطؤ مع غير المسلمين من بعض او من طائفه او من افراد، الله اعلم. هذا شيء. الشيء الاخر، انه ثبت، وهذا ذكرت شيئا منه في كتاب إسلامية الوهابية، وفي الحقيقة أنا كنت طلبت أن يأتيني نسخ من الرياض عشان أوزع عليكم، لكن مع الأسف من أصيت وما جاء بها، ولعلها تأتي غدا نوزعها يوم الخميس أو بكرة. عندي بعض النسخ سأوزعها على بعضكم، ما أستطيع أن يعني أعطي الجميع، ربما بعضكم عندك. ذكرت في هذا الكتاب نماذج من، أو أشرت إلى أنه فعلا من خلال الأحداث الأخيرة، خاصة بعد الأحداث اللي صارت في أمريكا اللي تسمى أحداث 11 سبتمبر، بالاستقراء نجد أنه أكثر من حرض الأمريكان والإنجليز على هذه البلاد، المملكة بالذات، هم أهل الأهواء. طبعا تقولون اليهود مفروغ منهم، تحريضهم ليس جديد، لكن مع ذلك اللهجة التي حرض بها أهل الأهواء والبدع الأمريكان والإنجليز علينا أشد من لهجة الغربيين أنفسهم. والوثائق عندي موجودة، أنا حفظت عدد من الأوراق الآن في ملف، وفي تقديري أقسى عبارات تحريض اطلعت عليها مترجمة وموجودة عندي حتى بالإنجليزية، لكن لا أجيد الإنجليزية، لكن أقسى ما رأيته من تحريض الأمريكان على هذه البلاد من الناس من أهل البدع، حتى أنهم اتهموا أمريكا وأحلافها بالغباوة، قالوا أنتم تروحون تضربون أفغانستان وتتحمون حول العراق قبل يبدأ ضرب العراق، وهذا كله نوع من الجبن والغباء، المفروض تضربون أم الوهابية السعودية. وهذا يجعلني بالمقابل أعجب ولا ينقضي عجبي من شباب منا هداهم الله يستهدفون أمن بلادهم، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي الكافرين. أقول في هذا الوقت الذي تألب فيه جميع قوى الشر على البقية الباقية من الخير في هذه البلاد، إحنا ما نقول عندنا أننا صرنا يعني في القمة في التمسك، نسأل الله أن يعفو عنا، عندنا أخطاء كثيرة وعندنا تجاوزات كثيرة في يعني المسؤولين والرعية، عندنا أخطاء، لكن مع ذلك لا تزال هذه البلاد أفضل البلاد بحق في شهادة جميع العقلاء، بل حتى بشهادة عقلاء الكفار، وأنا جمعت مجموعة من الشهادات في الكتاب نفسه الإسلامية الوهابية من عقلاء الكفار يشهدون أن هذه البلاد هي موطن الإسلام الحقيقي. لا تزال شعائر الدين ظاهرة، لا يزال الأمر المعروف أن المنكر ظاهر، لا يزال أيضا هذه البلاد اللي هي المملكة كدولة لا تزال فيها الثوابت، بقية من الثوابت، العهد بين الرعية والراعي، البيعة، نظام الحكم، القضاء، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ظهور شعائر الإسلام، ظهور السنة، الدعوة إلى الله عز وجل، العمل الخيري، وإن كان الآن بدأ يقلص وبدأ يعني بسبب هذه التصرفات اللي صارت من بعض شبابنا. أقول هذه البقية الباقية من الخير ما عندنا من تجاوزات نعاجل نعالجه مع ولاتنا بالتناصح، ونضع أيدينا بأيدي دولتنا ومشايخنا في هذا الظرف العصيب. ولا يعني ذلك أن نرضى بالمنكرات ونرضى بالضيم، لا، ننصح ونعمل المعروف ونعمل المنكر بالحكمة، لكن لا يعني ذلك أن نهدم بيت الجميع على الجميع. هذا من ما يقوله عاقل، فضلا عن مسلم، فضلا عن من يتق الله ويتورع. هل هؤلاء الذين زعموا أنهم أعلنوا الجهاد في جزيرة العرب بأي مبرر؟ وأي جهاد؟ جهاد في بلدك؟ تريد أن تقوض البقية الباقية من هذا الدين الموجود؟ تريد أن تفرح عدوك عليك؟ الآن الدنيا تكالبت كلها ضد بلدكم هذا أكثر من غيره، وكما قلت لكم ما رأيت من التحريض على بلدنا أشد من تحريض أهل البدع على هذا البلد. وعندما صار الحوار المؤتمر اللي صار في جامعة الإمام، التقينا ببعض يعني الناس من غير المسلمين، بعض الكفار، وجرى حوارات، حضرت واحد منها، ومن خلال المداخلات اللي ألقينا، البحوث اللي ألقيناها، الشبهات والما أقول ما يمكن يسمى ال يعني الاستهانة أو ما يسمى التحريض على هذا البلد من المسلمين أهل البدع أكثر من ما سمعناه من الكفار الخلص في الحوار أو في اللقاء إن صح التعبير. يعني من الكفار الخلص تأتت شبهات حقيقة حول الإسلام وحول السنة وحول دعوة الشيخ، بس كانت شبهات يعني في عرضها نوع من استطلاع الرأي، من البحث عن الحق، تحس أنها بحث عن الحق، بينما أولئك كانت طروحاتهم شرسة، كانت فيها نوع من العداء والاستعداء، تشعر بعبارات الغل من أهل الأهواء أشد مما سمعنا من الكفار. ولا يعني هذا أن نقول أهل الأهواء ليسوا مسلمين، هذا أمر آخر، لكن نتكلم عن أمور هي مقاييس. فإذا يا أخوان يجب أن نتنبه، نحن مستهدفون، بلادنا مستهدفة، والذي يستهدفنا لا يفرق بين حاكم ومحكوم وبين عالم وعامي، لا يفرق، يريد الجميع، يريد هذا البلاد، بلد السنة، بلد المقدسات، بلد موئل الإسلام، منطلق الدعوة المباركة، لأنهم يرون أن السنة تعني الإرهاب والوهابية تعني الإرهاب، وأنه لا يمكن القضاء على الإرهاب إلا بقضاء على بلده. فلا نكون عونا للكفار على ديننا وبلدنا وسنتنا ومكتسباتنا التي جاءت بدماء وعرق أجدادنا. أنا أعجب ولا ينقضي عجبي من بعض الشباب الأغرار اللي يعني ما يتنبهون لهذا الأمر، وأشد عجب من الكبار الذين لا يبصرونهم. نعم عندنا أخطاء، عندنا تجاوزات، يوجد في البلاد أشياء كثيرة، لكنها من باب المنكرات ومن باب الأخطاء التي يعني ليس علاجها بالقوة إطلاقا. متى عولجت المنكرات والأخطاء بالقوة؟ أخبروني على مدى التاريخ، أنا أعطيكم فرصة اليوم وبكرة وبعد أي وقت من الأوقات، هل متى عالج أهل السنة والجماعة أخطاء التي تحدث سواء من الحكام أو من الناس أو حتى من أهل البدع بالقوة ما عدا الخوارج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل أمر بقتلهم فقط، أما غيره ما حدث، لا من الصحابة ولا التابعين ولا تابعين ولا أئمة السلف إنهم استعملوا السيف في إنكار المنكرات حتى لو كانت المنكرات كفرية كما يزعم بعضهم. هل تنكر بهذا العنف؟ والشاهد أمامكم الآن، تفجيرات بدأت منذ سنين، ومن العام الماضي الآن لها أكثر من سنة إلى اليوم احنا نواجه من يعني مظاهر العنف ومظاهر الإفساد في الأرض، ما يزيد البلاء بلاء والفساد فسادا، ويزيد الخلل في الأمن، ويزيد الفرقة بين الناس، ويزيد الشحنة، ويزيد الفرقة بين الوالي الرعية والراعي. من المستفيد من هذا؟ ما استفاد إلا أعداء الإسلام وأعداء السنة وما تراجع إلا الخير، والشر يزداد ويقيم الحجة على الناس أو على أهل الخير. الآن الشر أهل الشر يتخذون تصرفات هؤلاء المفسدين حجة علينا، ذريعة في الطعن في الحق وأهله، في الطعن السنة وأهله، يتذرعون بذلك ويفرحون إذا حصل تفجير، لأنهم يعتبرون هذا المتدينين. إذن التدين لا مكان له في البلاد، وما وراء التدين إلا التحجر والفساد والتفجيرات، هكذا يقولون. فما أدري إلى متى يتيقظ هؤلاء المساكين. أنا أعرف أنهم مغرورون، لكن بعد الأحداث المفروض يتنبهون. ولا نعرف أن رؤوس الفتن رؤوس البدع ناس معروفين أصلا بالأفكار الحادة وبالتكفير وبالمناهج الخاطئة من أصل، معروفين قبل أن ينشئوا هذه المذاهب، لكن لما وجد استجابة من بعض الشباب العاطفيين يعني صار منهم ما صار. الانحياز إلى الكفار سمة عامة عند عموم أهل الأهواء، خاصة عند الفتن والأحداث الكبرى، يجدونهم ضد السنة، يجتمعون مع الكفار، يضعون أيديهم بأيديهم ضد السنة. وكما قلت وأعيد، في الأحداث الأخيرة نجد أن أكثر من يؤلب الكفار على بلادنا هم أناس من أهل البدع، سواء في البلاد الإسلامية أو في غيرها، تواطؤ ظاهر ومعلن، ويكتبون هذا في الصحف العالمية، لا تظنها تقارير سرية كما يظن بعض الناس، أبدا يكتبونها ويقولونها في وسائل الإعلام. ألا يعني تعرفون الاستفاض هذا، أنه الآن كثير من المفكرين من أهل البدع والأهواء سواء انتصبوا فرق أو غير الفرق، لا يزالون في وسائل الإعلام في الفضائيات يتهمون دعوة الشيخ عبد الوهاب والوهابية بأنها سبب الإرهاب والتفجير، علنا أمامكم تسمعونهم بلسان عربي، هم عجم. إذن الأمر أخطر مما نتصور، ولا يعني ذلك أن نستعدي نفسنا أنفس بعضنا على ضد أهل الأهواء، لا، يعني هذا أننا نتنبه ولنعرف الأمور بوازينها وبأصولها، ولا نغتر أهل الأهواء والبدع من المسلمين، لهم حق علينا حق النصح والتعاون على البر والتقوى فيما يسع التعاون، لكن لا يعني ذلك أن نغفل عن أنهم أيضا لهم نكاية على السنة وأهلها، وأنهم يعادون من كثير من الوجوه يعادون السنة وأهلها، ولماذا صاروا أهل البدع؟ ثم الثاني والثلاثين، الخلل في عقيدة الولاء والبراء. لا تجدون عقيدة الولاء والبراء صافية إلا عند أهل السنة والجماعة. أهل الأهواء إما أن يكون عنده ولاء، خلل في الولاء أو خلل بالبراء أو خلل في كلا الأمرين. طبعا يوجد، قد يوجد من أهل السنة من يبالغ إما في الولاء أو في البراء، لكن هذه نزاعات بشر تحدث صفات فردية ليست منهج، لكن نتكلم عن العموم. كثير من أهل البدع مناهجهم فيها خلل في الولاء وخلل في البراء أو في أحدهما، فقد يتساهلون مع الأعداء إلى حد أن الواحد منهم لا يفرق بين اليهود والنصراني والمشرك وبين المسلم، لا يفرق أبدا. غلاة الصوفية حتى في وقت العباد الأوائل في القرن الثالث كان أحد العباد المشاهير يقول، يمر بمقابر اليهود ويضرب صدره يقول هؤلاء في ذمتي إلى الجنة، أنا ضامن لهم الجنة، ما يفرق. وابن عربي تعرفون مذهبه، المشرك والمسلم عنده سواء، بل يعتبر المشرك هو الموحد الحقيقي، وذكر هذا صراحة. تظن أن نتقول عليه عندما في فصوص الحكم، جميع الفصوص طبعا الفصوص تحكي قصة الأنبياء مع خصومهم، فصوص الحكم لابن عربي كان في كل فصل من الفصوص يذكر يصور النبي وأتباعه، أي نبي من الأنبياء، على أنه عنده خلل في فهم التوحيد، وأن المشركين الذين قاتلوه قاتلوا ذلك النبي هم الذين فهموا التوحيد. اقرأوا كتابه. وعلى هذا قيسوا، هناك من هو أدنى من ذلك، أدنى وأدنى، إلى حد أنه قد يوجد من أهل الأهواء من عنده نوع الولاء وعنده نوع البراء، لكن ليس كما عند أهل السنة الولاء والبراء الصافي المتزن الذي يأخذ الأمور على أصولها. أهل السنة والجماعة عندهم ولاء معتدل وبراء معتدل، فهم يبرؤون من الكفار براء كامل، ويبرؤون من أهل البدع براء جزئي، ويبرؤون من الفساق براء جزئي، ويوالون المؤمنين الخلص ولاء كاملا، ويتبرؤون من ويوالون المؤمن الذي عنده شيء من الإيمان والخلل ولاء جزئي، وليس للكافر عندهم ولاء. هذا من حيث الاعتقاد. مسألة التعامل لها منهج آخر، ليس هذا وقته. فالبراء الكامل من الكافر لا يعني أن تستحل دمه، ولا أن تظلمه، ولا أن لا تحسن إليه. أمر آخر، الله أمر بالإحسان حتى مع الكافر، أمر آخر. لكن تكرهه لكفره، ولا تظلمه، والمؤمن تحبه لإيمانه، لكن أيضا لا تنحاز له بحيث تظلم الآخرين من أجله، تقول هذا مؤمن أن أعطيه الحق وأظلم الآخرين، لا ما يجوز. فإذا الولاء والبراء على الوجه الشرعي السليم لا إفراط ولا تفريط لا يوجد عند غير أهل السنة والجماعة. أما بقية الفرق فكلها عندها خلل يقل أو يكثر، عشان ما نظلمهم. ثم ثالث الثلاثين الخروج على الأئمة وترك مناصحتهم وعدم الدعاء لهم وعدم الصبر على الظلم والجور والأثرة. هذه الأصول من أصول التي يغفل عنها كثير من الناس اليوم، خاصة بعض شباب أهل السنة حدثاء الأسنان قليل التجربة وقليل العلم، وكثير من أهل الأهواء والمفكرين والمثقفين وإن ما كانوا من أهل الأهواء يجهلون هذه الأصول، يظنون مسألة عدم جواز الخروج على الأئمة إن اجتهاد علماء، إنها اجتهاد العلماء، هذا رأي العلماء يسمونها أحادية الرأي. ما علموا أن هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم في عدم جواز الخروج على الولاة، ما أقاموا الصلاة، وأن الواجب مناصحتهم وأمرهم بالمعروف ونهي عن المنكر والصبر على ذلك. كذلك ترك المناصحة، بعض الناس يقول لك ما في فائدة، ما أناصح، ليش أناصح؟ أنا ما عندي لهم إلا الدعاء عليهم أو يشير إلى السيف. طيب هذا ما يقول إنسان يعرف السنة وينتسب للسنة. المناصحة واجبة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر المناصحة لمولاه الله أمر المسلمين في أحاديث كثيرة صحاح تبلغ إلى حد التواتر، ثلاث لا يغل عليهن قلب المسلم، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، هذا في الصحيح، تناصحوا من ولاه الله أمركم. والأحق بالمناصحة ترى ما هو الصالح والتقي، الأحق بالمناصحة من هو؟ ها قلوا لي، المخطئ والظالم. ولذلك لا يتصور من إنسان يجي مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أو مثل عمر بن عبد العزيز ويجي يقول اتق الله لا تظلم، اتق الله لا تجور، اتق الله كثر مال الناس، لأن كان يقول هذا عند الخليفة صفعناه، لأنه هذا إنسان اتق الله قدر ما يستطيع. ولذلك المناصحة لمن ولاه الله أمر المسلمين ممن يقع منه خطأ وتقصير سواء عن عمد أو عن غير عمد. فبعض الناس لا يطيق المناصحة، إذا ذهبت تناصح الوالي أو كتبت له يسخر بك، حتى خاصة بعض شبابنا المبتدئين اللي ما عندهم إلى الآن إلا العاطفة، ما بعد اشتدت العلم، ما اشتد العلم في قلوبهم ولا التجربة، تجدهم يضحكون عليك إذا نصحت والي أو كتبت له، لأن هذا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس الخيار لنا. وليس هذا مبدا صنع العلماء كما يقول بعض المثقفين، يقول هذه الامور وضعها علماء السنه لانهم دائما عملاء للسلاطين، حتى ان احدهم وانا اعرف انه هذا يعرف الحديث لكنه من باب السخريه بالحديث، ومع الاسف ان هذا ينتسب او درس في قسم العقيده عندنا، قرات له مقاله مره يضع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مناصحه ولاه الامر وضرورة الصبر على الجور والظلم، ويضع علامات تعجب على أنها من صنع العلماء من مشايخنا، وهي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه جاء بألفاظه ما أدري غباوه ولا الله عز وجل أعمى بصره وبصيرته، يجيب الحديث ويجعله موقف العلماء على أنه موقف العلماء ثم يسخر. طيب علماءنا ومشايخنا من عهد الصحابة إلى يومنا هذا حينما قالوا لا يجوز الخروج على أئمة ويجب مناصحتهم ويجب الدعاء لهم ويجب الصبر على الظلم والأثر والجور، حينما جاءوا بهذا ما جاءوا به من عند أنفسهم، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لزوم الطاعة، وجوب الطاعة لولي الأمر، وإن أخذ مالك وإن ضرب ظهرك، طاعة بالمعروف طبعا. هؤلاء قالك لا تصلي، وهذا والله الحمد لا حدث، بل أكثر الآن يؤمر بالصلاة. ما يوجد بلد في الدنيا تعطل فيها الأعمال التجارية والمصالح للصلاة إلا هذا البلد. ومع ذلك عندنا خلل وتقصير كثير، أظننا نزكي أنفسنا، نسأل الله يعفو عنا، لكن لا نقضي على هذا الخير اللي عندنا سبب جهل بعضنا في وجوب المناصحة لولاة الأمر والصبر على الجور والأثرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم سترون من يعيش، أو يقول إنكم سترون بعدي أثرة، فاصبروا بعد ذلك. ماذا قال؟ فاصبروا إلى متى؟ من يجيب؟ نعم، حتى تلقوني على الحوض. أخذت جائزة أنت؟ حتى تلقوني على الحوض. ما قال اصبر حتى تلقى سلاح ولا تجمع مفجرات وفجرات تضرب بها الخلق. هذا يا أخوان الفساد في الأرض بعينه. إذا ما كان هذا الفساد فما هو الفساد؟ فسروا لي. نعم الفساد يكون بالمنكرات، أنا أظن في أذهان البعض أن هناك فساد، نعم الفساد يكون بالمنكرات، يكون بالعلمنة، نعم، لكن الفساد أنواع، في فساد يهلك الحرث والنسل، يهلك الدين والدنيا، وفي فساد يكون ممكن معالجته والصبر عليه أو حصره في أشخاصه، لكن الفساد اللي يهلك الدماء والأموال والأعراض ويتلف كل شيء هذا ما بعده فساد. ولذلك قلت لكم وأكرر، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأهواء والبدع وحذر منها، ولا أمر بقتال لا العلمانيين ولا المنافقين، بل النبي صلى الله عليه وسلم تردد وتوقف عن قتل المنافقين، لكن أمر بقتال فئة واحدة. من هي؟ لماذا؟ ها واحد يرفع يده، لماذا؟ شكون عصى المسلمين وبس، واجد لي شكون عصى المسلمين، كمل من باب الدين. ولماذا يوم دخلوا من باب الدين ماذا صنعوا؟ ايوه القتل، اعظم الذنوب، اعظم الذنوب القتل، والقتل ما هو يترتب عليه القتل فقط، ترتب عليه خلال بالامن. الدين جاء بالضرورات الخمس كلها لا بد لها من الامن. شوفوا الدين باجماع العقلاء وباجماع المسلمين واجماع العلماء جاء لحفظ الضرورات الخمس، هذه الضرورات الخمس لا يمكن أن تستقيم إلا بأمن. والخوارج مذهبهم والقتلة والتكفيريين وأصحاب التفجير مذهبهم يخل بالأمن، وإذا اختل بالأمن ضاعت الضرورة الخمس. ما هي الضرورات الخمس؟ أبغى كل واحد يعد لوحده. نعم النفس والعرض يعني هو النسب و ها ولا غير نجيب أحد جدد. نعم ها العقل والمال والدين. طيب هل يمكن يستقيم دين بلا أمن؟ قولوا لي الآن عندكم في البلاد المجاورة في اليمن، ما نروح بعيد، ما يذهبون للصلاة إلا معهم سلاحهم. يقسم لي واحد أنه في كثير من المساجد سلاحنا أكثر منا في المسجد، وقد اجتمع عندي في رمضان مجموعة من الدعاة، هذا ليس بسر، الدعاة عدد، يقولون حتى بعض مشاكل الدعوة ما نحلها إلا بالتكاثر بالسلاح. اللي أكثر سلاح هو اللي يكسب المركز واللي يكسب الموقع. طيب إيش السبب؟ عدم الأمن. فين عقول هؤلاء الأغرار المساكين؟ وين عقولهم؟ فضلا عن دينهم، فضلا عن ورائهم، فضلا عن خوفهم من الله عز وجل، بشبهات يقوضون الأمن. طيب وين العقلاء يرشدونهم؟ أنا مع الأسف أجد من ناس من هناك من الناس من يضحك لهم من يبرر لهم، هذا أشد منهم إثم، لأنهم هم معذورين، لأنهم قد يكونوا معذورين لأنهم أغرار مساكين غرر بهم، لكن هل العاقل الكبير اللي يضحك لهم وليفتي لهم بأي حق يفتي لهم بأي وجه؟ هذا مسعر فتنة. فأهل السنة والجماعة تميزوا بذلك، ولذلك أي بالحفاظ على الأمن، هذا معنى عدم الخروج على الأئمة. لا تظن الناس السنة والجماعة يعني ناس يقبلون الضيم ولا يقبلون الهوان في الدين، لا، المسألة أكبر من ذلك، المسألة أخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاءت إلا لمصلحة. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المفاسد اللي تكثر من الولاة والظلم، حتى أنه قال في بعض الأحاديث شرار خيار أمتكم الذين كذا كذا وشرار أمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم. قالوا ألا ننابذهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة وما ذكر في حديث من الأحاديث جواز الخروج إلا حديث واحد فيه شروط تطبيقها أصعب من تطبيق رجم الزاني بأربعة شهود. يقول إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم عليه من الله برهان. شوفوا الضوابط، تروا ما معنى الرؤية؟ التحقق، ما بتروا والله قيل وقال وسمعت، مثل ما يفعل كثير من الناس، قيل وقالوا وسمعت، أناقشت كثيرين ما عندهم إلا قيل وقالوا وسمعت. إلا أن تروا، والخطاب للجماعة، من يمثل الجماعة؟ أريد أحد يجيب على هذا السؤال. أنتم أجبتوا ودنا ما وزعت كتب خالد على الأولين. طيب إلا أن تروا، نعم، من اللي يمثل الجماعة؟ العلماء، نعم، هذا كبديهي، هذا من البدهيات، إذا خوطب المسلمون بلسان الجماعة فالذي يمثلهم علماءهم وولاتهم وأهل الرأي والمشورة فيهم، وهم بزارين الله رطين. اسمحوا لي، لا يصلح هذا، خلاف الأصول اللي عليها الأمم الضالة فضلا عن الأمم المهتدية. إلا أن تروا كفرا بواحا، كفرا أيضا، الكفر لا بد يكون كفر، ثم بواح، ما معنى بواح؟ ها ظاهر صريح، الظاهر الصريح يا أخوان ما يتم إلا بتثبت وشروط. بعدين ثم قال عندكم، الخطاب لمن؟ للجماعة، من يمثلهم؟ الراسخون في العلم. عندكم عليه، على أي شيء؟ على الكفر البواح. منين؟ من الله برهان. شوف الشروط، من يفقهها؟ وبيجي واحد تلقى تعاليماته على بعد 10,000 كيلومتر من المملكة، ثم راح من أبنائه أو جاء غازي لبلده، جاء غازي حول السلاح علينا، راح يقاتل الكفار، ما أدري إلا جايب سلاح الكفار في الرياض ومكة يجاهد. نسأل الله العافية يا أخوان، إحنا لا نتشمت لأننا ترانا مسلم، بعض البشر ضعيف، لكن أيضا لنا أن نحذر، بل علينا أن نحذر، هذه غوائل الفتنة وكنا نحذر منها قبل سنوات قبل أن تحدث، وقد قابلنا كثير من الكثرة ورأينا فيهم مظاهر وعلامات أنهم سيستخدمون السلاح. وكنت أقول بعض خلص طلاب العلم في مجالس خاصة والله يأخذني يضحكون علي ويسخرون، قلت يا أخوان اللي أنا شفت من البشر جلست معهم هؤلاء سيستحلون الدماء في هذه البلد، قالوا أنت تبالغ وتسيء الظن. قلت يا أخوان الذين جالستهم وسمعتهم إن بقوا على هذا سيستحلون القتل في هذا البلد، سيعلنون راية الجهاد في المملكة العربية السعودية اللي هي أفضل بلد في الدنيا على الإسلام، والله أخرني يسخرون علي يضحكون، وبعضهم هاجرني بسبب هذا الكلام. هذا قبل عدة سنوات، طبعا أنا ما جيت شن عندي، ترى مسكين، لكن ابتليت بحكم التخصص بكثرة من يناقش في هذه القضايا. التخصص هو الذي جلب لنا هذه الأمور من خلال الشجون والمشاكل اللي يعيشها هذا الصنف، فرأيت منهم عجب، أفكارهم مستوردة ويديرهم غيرهم وهم لا يشعرون. أنا متأكد ولذلك أشهد شهادة وأكررها وقلت أكثر من مرة، إن أغلب الشباب الصغار الذين هم ضحايا هذا الاتجاه يقبلون الحق، بس يحتاجون من يوسع الصدر عليهم ويأخذ منهم ما يريدون، يتكلمون كما يشاءون، وأيضا يحتاجون إلى شيء من خلط الموعظة والتجربة والرأي بالكلام في الأحكام وسعة الصدر. ما يبون واحد يعطيهم كلمتين ويمل منهم ولا ينفض يديه عليهم، ما يصلح. المهم مع ذلك وقعوا فريسة هذه الاتجاهات، فاستباح الخروج، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج، والخروج من الخروج على الأئمة من سمات أهل الهوى، ولذلك ذكرته، وهذا باتفاق أئمة الإسلام، ما من كتاب مؤلف كبير وصغير من كتب الشاملة للعقيدة إلا ويذكرون هذه الأصول، أن من أصول أهل الهوى الخروج على الأئمة وترك مناصحتهم وعدم الدعاء لهم وعدم الصبر على الظلم وعدم الصبر على الجور والأثرة، وهذه كلها وصايا النبي صلى الله عليه وسلم تركوها، أهل الأهوى تركوها، ولا يعني ولا يكون هذا، لا تظنون هذا من سمات المتشددين منهم كما قلت، بل حتى يسمون بالمتساهلين، حتى المرجئة لهم آراء في هذه المسائل تخرج عن نهج أهل السنة والجماعة، أقل اعتدالا من أهل السنة والجماعة، وإن كانوا من أقرب الناس إلى السنة. ثم الخلل في فهم نصوص الوعد، يفهمونها على غير وجهها، وكذلك الخلل في فهم نصوص الوعيد وفي تطبيقاتها وأحكامها. أخيرا 35، تغليب الهوى على الشرع. يقرر الواحد في نفسه مذهب، يتبع شيخ، ثم يذهب ينتصر له من الأدلة. أهل السنة ليسوا كذلك، أهل السنة يأخذون الحق من الأدلة كما يأتي به الدليل على الوجه الاستدلال الصحيح. أهل الأهواء يقررون لهم مناهج وعقائد وبدع وآراء في أذهانهم أولا، ثم يذهبون للاستدلال عليها، فإن عجبهم الدليل ولا تركوه. إذن هم يغلبون الهوى والرأي وتقليد الشيوخ، يغلبون المذهب الذي هم عليه على النص وعلى الشرع وعلى الدليل وعلى الحق، ولذلك جانبوا الحق، نسأل الله العافية. والآن نستعرض بعض الأسئلة، من الأسئلة الجديدة خالد يقول: هل يعتبر جماعة الحديث في الهند من شعار الفرق، علما بأن الديوبندية والبريلوي يسمونها وهابي؟ جماعة الحديث في الهند وفي غير الهند غالبا على أهل السنة. وأهل الحديث وصف من أصحاب أهل السنة والجماعة، وصف شرعي. وكذلك بعض الجماعات، وإن كان يعني قد يعتب عليها أنها سمت نفسها بشعار، لكنها مع ذلك في الحقيقة على السنة، مثل أنصار السنة في مصر وأنصار السنة في السودان، الحق أنهم دعاة حق ودعاة سنة، وهم ممن أقاموا الحجة على أهل البدع، ولا يزالون ما شاء الله من أقوى الناس في إظهار السنة والدعوة إليها، أنصار السنة المحمدية في مصر والسودان. يعني طبعا هذا الشعار لهم ما كان ينبغي لهم أن يصروا عليه، لكن ما دام قصدوا بها السنة فمقصدهم صحيح، والعبارة حبذا لو غيروها، لو سموا أنفسهم أهل السنة والجماعة بدل أنصار السنة لكان أولى، ومع ذلك الأمر أخف مما عند غيرهم. نعم، يقول: ما معنى كسب الأشاعرة؟ الكسب من الألغاز التي لا يفهمها حتى الأشاعرة، الأشاعرة ما يفهمونها، لكن إذا أردت تقربها يعني نوع من التقريب، الكسب هو يعني شرح لمعنى القدر ومقادير أفعال العباد الاختيارية. إحنا نقول أن أفعال العباد الاختيارية تحدث منهم بقدر الله عز وجل، لكن الله عز وجل أقدر العباد على الفعل، على فعل الأشياء المقدورة، ففعلوها بتقديره سبحانه، وجعل لهم إرادة هي موافقة لتقدير الله لما قدره الله، إرادة العباد موافقة لما قدره الله، وأن العبد قادر على فعل ما يقدر عليه سواء فعل أو لم يفعل. فالإنسان اللي يقدر على الصلاة هو قادر على الصلاة حتى لو لم يصلي، الذي يقدر على أن يمد يده نقول إنه قادر على مد يده سواء فعل أو لم يفعل، ما دام الله عز وجل أعطاه القدرة، ما شلت يده أو أقعد. الكسب يقول صاحبه وهو الأشعري إنه الإنسان ما عنده قدرة أصلا، حتى الحركات الاختيارية ما عنده قدرة فيها، لكن إذا عزم على القدرة خلق الله له في تلك اللحظة قدرة صادفت إرادته، تتصادف إرادته مع قدرة، مع القدرة التي يخلقها الله له فيقدر. هذه فلسفة، فلسفة ليس وراءها طائل، وهذه نتيجة التأثر بعلم الكلام. الأشعري تأثر بعلم الكلام فجاء بهذه الفلسفة التي لا معنى لها. يقول: عند ذكر خطأ وقع فيه سيد قطب لا سيما ما قرر رحمه الله في ظلال القرآن من توجيه للشباب بالانقلابات على الحكام لتغيير نظم الحكم فيها، أقول: عند نقد مثل هذا الخطأ والتحذير منه يرتفع الضغط عند بعض المتعصبين لمنهج الإخوان المسلمين، ويرى أن الذي يفعل ذلك هو من أدعياء السلفية أو الجامية أو غيرها من الأسماء التي ابتدعوها، نأمل التوجيه. هذا خطأ وهذا خطأ، التعصب لسيد قطب خطأ بل لسيد قطب أخطاء كبيرة ولا يعتبر من أئمة السلف وليس من العلماء الراسخين وليس بحجة في العلم الشرعي وعليه أخطاء كبيرة في الاعتقاد وغيره. نعم. ولا يصح أن يكون قدوة لأنه ليس عالم الراسخ، ما نقيسه بعلماء السلف، لكن له أيضا كلام طيب. فتعصب الإخوان المسلمين وغيرهم سيد قطب لا شك أنه من التعصب الأعمى المقيت، ويذمون على هذا، والتعصب ضده إلى حد امتحان الناس فيه كذلك مذموم. فالتوسط مطلوب، لا بد من التوسط. نقول أنه يبين الخطأ من سيد قطب ومن غيره، لكن لا يكون معقد ولا وبرى وامتحان للناس، هذا اللي نقوله. أما أنه ما عنده أخطاء، نقول لا، عنده أخطاء كبيرة جدا، والإنسان إذا تكلم في مثل هذا الرجل لابد أن يتكلم بهذا وذاك، فله مواقف محمودة وكلام جيد وتفسيرات جيدة ومفيدة جدا واستفاد منها ناس، وله أخطاء وزلات كبيرة يغفر الله لنا وله، ولسنا متعبدين في أن نتعصب له ولا ضده. ومن يتعصب له نذمه، ومن يجعله امتحن الناس به نذمه. يقول منهم من يفتخر بالانتماء إلا أنه من الإخوان أو أنه تبليغي. على أي حال، هذا من الأخطاء التي يجب أن تعالج في الناس. الناس اليوم يعني يجهلون الأصول والموازين، يحتاج أن نؤصل لهم، نعطيهم الموازين الشرعية، نعطيهم وجوه التمييز بين الصالح من غير الصالح من هذه الأمور والأعمال. وكثير من ينتمون لإخوان المسلمين من أهل السنة يعني يجدون في بعض خصال الأخوان ما يناسبهم، ولا شك أن الأخوان أو التبليغ عندهم بعض الخير، لا نجحد ما عندهم، ولهم مواقف نفعت الأمة. فإذا كان الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، فكيف بمن دونه؟ فقد ينصر الله بهم الدين في مواضع وفي مواطن وفي أماكن، في أوروبا وأمريكا وفي البلاد الإسلامية التي السنة فيها غير ظاهرة أو الكفر فيها مستفحل، لهم مواقف مشهودة ويعني مشكورة. الإخوان المسلمين أو التبليغ لهم مواقف مشكورة ومشهودة، لكن لا يعني ذلك أن نقرهم على بدعهم. التوازن مطلوب. فأنا أقول قد يوجد من أهل السنة والجماعة من يعجب بهذه الجماعات، يحتاج إلى أنه يعطى الميزان الحق، يقال نعم ما تجده من خير في هذه الجماعات نعم أمر محمود، ويمكن تتعاون معهم على مشاريع عامة، على أعمال عامة ليست حزبية أو انتمائية أو نحوها، ولكن لا ينبغي أن تتنبه أنهم في المنهج فيهم كذا وكذا وكذا. كذلك اللي يستفيد من جماعة التبليغ، خاصة من الناس التالفين اللي عندهم نوع من يعني الامتلاف الكامل، مخدرات، فجور، فسق، يستصلحون جماعة التبليغ. فإذا استفاد منهم نقول له تنبه، استفد منهم فيما هم من السنن، لكن عندهم كيت وكيت وكيت، ومن خير لك لا تذهب لكذا أو تتمادى معهم في كذا. يعني ننصح الناس بقدر ما فيه مصالح، جلب مصالح درء المفاسد. فعلي حال الانتماء بحد ذاته لغير السنة والجماعة بحد ذاته بدعة لجماعات وفرق، لكن لا يعني ذلك أننا يعني نبدع الأفراد بدون ما نبين لهم، ولا يعني ذلك أيضا أننا نلغي كل خير واعتبار خير من هؤلاء الذين يحدث منهم هذا الخطأ. يكون الشباب مسرورين بأنك تثير الحديث عن العقلانيين. يوم الخميس إن شاء الله سأتكلم بكلام موجز عن العقلانيين، هل الحوار الوطني من صالح أهل الدين؟ سبق مثل هذا السؤال وأنا ذكرت الحوار، ولا داعيني أكرر الكلام إلا بإيجاز أنه الحوار من حد ذاته كثير ما يكون نافع، هذا هو الأصل. لأن الحوار يعني إقامة الحجة وبيان الحق ونصح الآخرين، وإذا أخذ الضوابط الشرعية، ضوابط الجدل والمراء الشرعي، فالأصل فيه أنه مشروع. والحوار الذي حدث أيضا كما قلت لكم، لا يزال المشايخ وطلاب العلم والدعاة منهم متشائم ومنهم متفائل، عشان ما أصادر آراء الآخرين رغم ما يحدث فيه من تجاوزات. لكن أنا في رأيي أنه فرق بين الحوار الأول والثاني والثالث. الأول كان له سمت وكان توصياته في الجملة جيدة، وكنا نظن أنه يؤخذ بها أكثرها أو ببعضها، لكن وجدنا شيء من يعني التسويف، وكذلك الحوار الثاني ظهرت فيه أشياء ليست جيدة. فأنا شخصيا أقول المسار ليس الحوار بحد ذاته، الحوار محمود جيد، لكن الحوار الذي المسار الذي عليه الحوار ليس المطمئن في تقديري، أنا مطمئن أنت إليه، هذا رأي الشخص، في تقديري ليس المطمئن. ومكاسب أهل البدع والطوائف وأعداءنا أو خصومنا، خصوم الدولة وخصوم البلد وخصوم السنة، كسبوا فيه أكثر مما نكسب دولة وشعبا، هذا تقديري أنا، ومستعد أقوله للمسؤولين وكل من يسألني عن الحوار، وقد أكون مخطئ، لكن أحب أن أستدرك لأني ما استدركت أمس. لا يعني ذلك أني يعني أتحفظ على مبدأ الحوار، مبدأ الحوار جيد في هذه الظروف التي نعيشها، جيد بين العقلاء من الجميع، سواء بين المسلمين والكفار، بين الكفار أو بين المسلمين من أهل السنة وأهل البدع، أو بين طوائف الأمة وأقاليمها ومختلف أصحاب الآراء فيها، حتى بيننا وبين العقلانيين وبيننا وبين العلمانيين، جيد أن يكون هناك حوار جاد يراد فيه الوصول إلى الحق والتناصح، هذا جيد ومبدأ يجب أن نسعى إليه. والحوار إن اتجه إلى هذا الاتجاه الحوار المعلن فإن شاء الله سيكون طيب ومفيد، لكن أراه إلى حد الآن في الآونة الأخيرة مساره غير مطمئن، والذين كسبوا منه من أهل الأهواء أكثر مما كسب منه أهل السنة، ويبدو أن ضيقنا على درس أبو معاذ، أعتذر بذلك، ونسأل الله جميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك. طيب هذه أسئلة من الإنترنت نأجلها إلى بكرة، لأنه إحنا ضيقنا على الدرس التالي، وأعتذر إني ما انتبهت لها لأنها في ورق يختلف عن أوراق الأسئلة العادية، وليت الإخوان اللي جابوها لي نبهوني لها، لكن إن شاء الله أجيب عليها غدا، الأسئلة اللي وردت من الأخوة في الإنترنت أجيب عليها غدا بإذن الله. إيش السؤال؟ يلا حلو شيء، كيف حالك؟ كيف حالك؟